إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد مع الصائمين الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم وما لديكم من فتاوى فقهية. في هذا اللقاء معنا فضيلة الدكتور محمد وسام خضر، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، ونرحب باتصالاتكم على الهاتف رقم 257-775-104، رقم الهاتف مرة أخرى 257-775-104. ولكم تحيات فريق العمل لهذا اللقاء، محمد لطفي من الهندسة الإذاعية، ونرحب بالزميل محمد عبد الحق مشرفا على هذه الفترة، ومعكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. رمضان أشرق فالدنا تتطلع ظمأ لنور من كتاب فضيلة الدكتور محمد وسام خضر، أهلا بكم في هذا اللقاء وكل عام وأنتم بخير. حياكم الله وبياكم، وكل عام وأنتم والسادة المستمعون والأمة الإسلامية كلها بخير. نعم، بارك الله فيكم. كنا نود أن نبدأ بالأسئلة التي معنا من الإخوة الذين اتصلوا قبل بداية الفترة، لكن منذ بداية الفترة الاتصالات تلاحقنا. معنا هاتف. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير. وحضرتك طيب، لو سمحت أنا معي ثلاث أسئلة. لا يعني أستاذنك سؤال واحد حتى نترك الفرصة لبقية المستمعين. هم مش هيقعدوا كتير يعني. طيب لو أمكن يعني في عجالة. ماشي حضرتك. لو سمحت أنا من حوالي سنة ونص كان ابني عامل عملية القلب، في الفترة دي كانت فترة عسر يعني عليا، فكنت نفسها فما كانش ينفع إن أنا أصلي وكده، فكنت بتوضى وأدعي ربنا. ففي ساعة الدعاء مثلا ندرت الندر دي ان انا اصلي صلاة التسابيح وصلاة الشدة. ففي الفترة دي انا بعد ما ابني خرج وكده والحمد لله عدد عملي على خير، ما قدرتش اوفي بالندر، قاعدة ببيت عيلة يعني وتابع النظام يعني حضرتك، ما وفيتش انني وعندي اولاد كتير وكده. نعم. فانا عايزة اشوف يا حضرتك كفارة الحاجة الندر دي ولا اعمل ايه. طيب. تاني سؤال لو سمحت انا بعد لو واحدة في حالة رمضان لو حصل جماعة، مش نهار رمضان، لو جماعة لو استحمام من الجماعة لو حصل بعد الفجر أو بعد مثلا طلوع الشمس، ده حلال ولا حرام؟ طيب نجيبك إن شاء الله دكتور وسامي، يجيبك على هذه الأسئلة. شكرا. فضل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. نعم. وبالتالي فعلى الأخت الكريمة أن تكفر عن نذرها هذا بكفارة يمين في حدود 100 جنيه للفقراء والمساكين، ولا حرج عليها إن شاء الله. مسألة الجماع بعد الفجر هذا مما عفوا يعني سؤال عارض، هي تقول نذرت صلاة تسبيح وصلاة شدة. نعم. يعني أنها ستلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. نحن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. نعم، صلاة قضاء حاجة. نعم. ولذلك عند اشتداد الشدائد يفزع الإنسان إلى ربه بالصلاة واللجوء إليه سبحانه وتعالى، فهو ملجأ المستغيثين جل شأنه وتبارك اسمه. نعم. السؤال الثاني، جماع مع هذا مما ينقض الصيام. نعم. فيه كفارة. لماذا؟ مشددة. يعني ثم بعد الفجر. بعد الفجر. نعم. ففيه كفارة مشددة. نعم. وفيه عليه على الرجل الذي فعل ذلك وجامع امرأته وهو صائم صيام رمضان أن يصوم شهرين متتابعين. نعم. لا يفصل بينهما أي يوم فطر. نعم. والزوجة هل عليها شيء؟ والزوجة عند الشافعية يرون أن الزوجة ليس عليها شيء. نعم. بارك الله فيك. ولذلك عليها أن تقضي اليوم الذي أفطرته وحده وليس عليها غير ذلك. أما الزوج فعليه شهران متتابعان وقضاء اليوم الذي أفطره بالجماع. نعم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، تفضل. أنا فندم حاليا حوالي 80,000 جنيه في البنك وعدت عليهم الحول. نعم. خبر حضرتك. نعم. وأنا دلوقتي ما معيش إن أنا أدفع، يعني أنا محتاج دلوقتي فلوس، ما معيش فلوس أدفع حق الزكاة، وفي مقابل إن أنا إن شاء الله في شهر 8 يعني أنا اتفقت على إن أنا أشتري بيت. فأنا حتى هدفع فلوس الزكاة دلوقتي منين؟ ما معيش فلوس. تمام. فمش عارف أعمل إيه صراحة يعني. طيب نجيبك إن شاء الله. دكتور معه مال وحال عليه الحول. هذا المال كما يقول الأخ السائل أرصده لشراء حاجة أصلية. نعم. وقد نص العلماء على أن المال المرصود لحاجة أصلية لا زكاة عليه. نعم. لأنه لو زكاه فسيقل عن المبلغ المرصود لشراء هذه الشقة، والشقة من الحاجات الأصلية في حياة كل إنسان، وبالتالي فلا زكاة عليه ما دام أنه موضوع بقصد شراء هذا الأمر. نعم. بارك الله فيكم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة حضرتك طيب. كل عام وأنتم بخير. نعم. حضرتك طيب. لو سمحت، أنا كنت سمعت في الشيخ يعني في التلفزيون ان قراءة القرآن مش بشرط الطهارة، يعني ممكن لو الواحد عليه البريود او يعني اي حاجة مفيش مشكلة، يعني ان انا ممكن اقرأ القرآن. نعم. معلش ده سؤال، في سؤال تاني بعد اذنك. طيب تفضلي. هل يعني ربنا بيحاسبني؟ انا عندي ابن معاق بس طبيعة يعني انا بتنرفز عليه، بزهق معاه، يعني العادي بتاع الاطفال يعني. نعم. معرفش انا بحس بعدها بالذنب او متضايق، او عارفه ان هو برضو يعني عنده كبت ومخنوق ان هو قاعد برضو شايف اخواته خارجين، فغصب عني انا ما في حاجات غصب عني لازم اتصرف فيها كده يعني. طيب هنجيبك ان شاء الله. ماشي. شكرا. نعم. شكرا. عليكم السلام. سؤالان الاخت المستمعه. السؤال الاول، هل هناك شروط او شرط الطهاره؟ هل تشترط الطهاره لقراءه القران؟ نريد ان نفرق بين امرين. نعم. بين لمس المصحف وقراءة القرآن. المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف ولا أن تقرأ القرآن. لا. إلا أن بعض العلماء استثنى ما إذا كانت معلمة أو متعلمة، أو أن يكون ذلك في أذكار الصباح والمساء. لا. أو أن يكون ذلك نظرا من غير قراءة. لا. القراءة فيها تلفظ وفيها تحريك لسان. لكن المرأة الحائض إذا نظرت خاصة في نسخة المصحف المحمول، تليفون المحمول الآن، ليس لها أحكام النسخة الورقية لأنها عبارة عن فتونات. هناك فرق بين المصحف الورقي المصحف المعروف وبين القرآن المنزل على المحمول. نسخة المصحف التي في المحمول لا تأخذ نفس أحكام المصحف الورقي. نعم. وبالتالي فيجوز لها أن تمسك المحمول، وهذه من نعم الله علينا. نعم. حتى لكن يجوز أن تحرك لسانها بالقرآن في هذه الحالة وتنظر قراءة نظر. نعم. لا قراءة لسان. فإذا قرأت قراءة النظر في اللغة لا تسمى قراءة ولكن لها ثوابا على هذا النظر. نعم. وعلى هذا الإجراء تجري معاني القرآن في نفسها. هذا لها فيه ثواب. ولكن لا تحرك لسانها بالقرآن. نعم. كان لها سؤال آخر ولها ابن معاق وأحيانا تضطر إلى معاقبته وهي تستشعر الذنب في ذلك. علينا الصبر. الصبر يعني هذه ابتلاءات علينا أن نصبر، والإنسان في يعني بعض الأحيان يخرج عن حدود صبره ويصدر منه ما يعني. لكن مثلا لو لي ابن مثلا وعاقبته عقابا لمصلحته أو التعليم له، هل علي شيء في ذلك؟ هي وكأنها يفهم من كلامها أنها قد تتجاوز في بعض الأحيان. نعم. وهي على صبر مستمر، لكن في بعض الأحيان يند منها ما يخرج عن هذا الصبر. يعني نقول لها إن صدر منك هذا استغفر الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم بأحوال عباده وبطاقتهم، وهو أرحم بنا من أنفسنا. نعم. جل شأنه سبحانه وتعالى. نعم. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك، انا كنت اسال لو انا عملت شنطه رمضان دلوقتي وزعتها، ينفع دلوقتي ولا تاخر رمضان؟ تسال عن زكاة الفطر. من الان. طيب وبرده اللي بدا الريف اللي في الصيام ده، هل يفطر الصيام؟ نعم. طيب نجيبك ان شاء الله. ماشي تمام. تفضل. شنطه رمضان اذا كان يعني وكانه يسال عن زكاة الفطر، اجاز العلماء او جماعه من العلماء اخراج زكاة الفطر من اول يوم من رمضان. فيجوز من الآن أن تخرج زكاة الفطر حتى يستعد الفقير والمحتاج إلى يوم العيد وشراء ما يلزمه، ولا مانع من ذلك شرعا. مسألة بلع الريق، نعم يجوز بلع الريق ما لم يخرج أو ما لم يخرجه الإنسان على طرف لسانه خارج الفم. لو أخرجه خارج الفم ثم بلعه بعد ذلك لا يجوز. لا يجوز. أما ما زال في فمي فأنا أبلعه، فهذا لا شيء فيه إن شاء الله. بارك الله فيكم. عندنا سؤال سريع، يعني إحدى الأخوات المستمعات سيدة عندها بنت عمرها 3 أشهر وتقوم بإرضاعها، وأسؤال هنا يعني هل يجوز لها الإفطار أم لا؟ إذا كانت تخشى على نقص الغذاء لبنتها أو كانت تخشى على نفسها فإنه يجوز لها أن تفطر، لا نعم. مانع من ذلك شرعا، سواء أكانت مرضعا أم حاملا. ويعني هنا ننبه على من يحدد يعني أن هذا الصوم ضرر عليها، هل هي تحدد بنفسها أم طبيب؟ نعم. وهي أيضا لها عادة تعرف من نفسها أن الصوم وتجربة تجربة الشخصية معتبرة في مثل هذا، أنها تعرف أن الصوم قد يؤثر سلبا على غذاء بنتها أو يؤثر سلبا على صحتها، كل هذا من العذر من الأعذار التي أجازت الشريعة الإفطار بسببه. بارك الله فيكم. أيضا إحدى الأخوات المستمعات سيدة تدفع مبلغ للزكاة كل عام للأطفال الأيتام، ثم سمعت فتوى بأن الزكاة لابد أن توزع على أكثر من جهة حتى تعم الإفادة، فما رأي الدين في ذلك؟ هو هذا مذهب الشافعية، أنهم يرون تعميم الزكاة حتى يعم الخير لأكثر من جهة للمحتاجين للزكاة. المصارف الثمانية التي أخبر الله تعالى بها في سورة التوبة. لكن هذا يعني الفهم الذي يفهم هنا هو أن هذا إذا كانت الزكاة عملا مؤسسيا على مستوى مؤسسة الزكاة، مؤسسة الزكاة تنظر في مصلحة مصارفها ومن يحتاجونها فتنوع قاعدة التوزيع. لكن على المستوى الفردي لا، لن تستطيع أنت كشخص إلا أن يعني تفيد بزكاتك شخصا أو اثنين أو لا أستطيع أن أمر على 8 مصارف، ربما مثلا لا يوجد مثلا أحد هذه المصارف المستحقة للزكاة، ربما لا أستطيع أن أحصل عليها. سيدنا عمر بيقول لي إذا أعطيتم فأغنوا. نعم. يعني الزكاة من مقصودها في الإسلام ليس أن تجعل الفقير في حاجة دائمة إليك. نعم. كل شوية تديله 10 جنيه أو كل شوية تديله 100 جنيه أو لا. من مقصود الزكاة أن تبني هذا الإنسان الفقير ليصبح عضوا تنمويا في المجتمع. فيؤدي هو الزكاة في العام القادم. تمام. تعمل له مشروع تبنيه كإنسان، ولذلك يقول لك الزكاة لبناء الإنسان قبل البنيان. نعم. ونحن اصطردنا مثلا، يقول لا تعلمني أن أصطاد كل يوم سمك، ولكن علمني كيف أصطاد؟ كيف أصطاد؟ علمني كيف. لا تعطيني سمكا بل أعطيني علمني كيف أصطاد. صحيح. طيب معنا سؤال نأخذ بعده فاصلا. إذا رأيت من يأكل أو يشرب في نهار رمضان فهل لي أن أمنعه بالقوة سواء كان ناسيا أو متعمدا؟ لا طبعا ليس لك أن تمنعه بالقوة. قد يكون صاحب عذر، قد يكون مسافرا، قد يكون مريضا، الله أعلم بأحوال عباده. نحن ليس علينا إلا أن نعظ. لكن من لي عليه سلطان مثلا وابني مثلا رأيته ناسيا ويشرب أو متعمدا أذكره. لا يعني الأمر في ذلك واسع. نعم إخوة الإيمان، ما زلنا معكم في هذا اللقاء المفتوح مع فضيلة الدكتور محمد وسام خضر، ونلتقي بعد هذا الفاصل. رمضان أهلا مرحبا، رمضان الذكر فيك يطيب والقرآن، رمضان أهلا مرحبا، رمضان الذكر فيك يطيب، الذكر فيك يطيب، الذكر فيك يطيب، والقرآن. نعود إليكم مرة أخرى إخوة الإيمان في هذا اللقاء المفتوح، ومعنا اتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلي. أهلا بحضرتك، كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. لو تكرمت عايز أسأل الشيخ سؤالين بسرعة. نعم. السؤال الأول عن الأيام اللي هي فترة الحيض السنة اللي فاتت واتنست وجيع رمضان وصمنا وما صمتش، يعني اللي هي الأيام بتاعت الحيض العام الماضي. تمام. السؤال الثاني. السؤال الثاني لو تكرمت أعزكم الله، أنا لي أخت بنسأل عن حكم الصيام في نهار رمضان. هي بتتعثر عندما لما بتيجي تعمل حمام، هي متعودة طول السنة ان هي ما بتقدرش تعمل حمام غير بدخول مية، هي دي اللي بتساعدها في نزول الحمام. فهي بتسأل دوت بيفطر في رمضان، وهي فعلا بتتعثر وبتتألم جامد، فهل ده يفطرها في رمضان وايه القضاء؟ طيب نعم نجيبه ان شاء الله. تفضل دكتور. مسألة الايام التي افطرتها المرأة وهي حائض ثم نسيت ان تقضيها حتى اتى رمضان، عليها أن تقضيها بعد أن ينتهي رمضان إن شاء الله. وبعض العلماء يرى أنه ما دام أنها أخرت هذه الأيام لغير عذر فعليها عن كل يوم أن تطعم مسكينا، يعني تطلع 10 جنيه عن كل يوم لم تقضيه حتى أتى رمضان القادم. مسألة دخول المياه حتى يساعد الإنسان على قضاء الحاجة، هذا من المفطرات. فيعني عليها أن تجد دواء آخر، لكن هذا من المفطرات. إذا دخول الماء، لأن هذه العبرة فيما يجعل الإنسان مفطرا هو أن يدخل إلى الجوف من منفذ منفتح حسا. فلو دخل شيء إلى الجوف من منفذ منفتح حسا فقد أفطر الإنسان. طيب سؤال آخر عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. كل سنة حضرتك يا فندم. كل عام وأنتم بخير، تفضل. أنا اسمي صالح من سيوم حضرتك. بس صالح أهلا بيك. نعم. سؤال يتعلق بي وزوجتي، يعني زوجتي بتعاملني معاملة سيئة جدا في رمضان أو غير رمضان، ومعاملة سيئة جدا جدا، وأنا خايفة الله بغاطر مرضات الله، وبعملها معاملة حسنة جدا وانفق عليها ومعيشة بيت كويس وعندي أولاد وأهل صغيرين للدرجة دي. وحتى حق الشرعي ورفضات الديني، وحتى الكلام بالمناقشة كده وترفض ترد عليا، فأنا خايفة الله وخايفة أسيب لها البيت والبلد وأمشي. فانا محتار بقالي فتره بقالي سنين على كده وصابر انا اعمل ايه؟ اطلقها ازوج غيرها اترك لها البيت بالمنزل بالبلد بكلها واعيش حياتي كده بس اللي عندي اولاد مرحله الابتدائي اعدادي وثانوي وجوز بنت. لا نجيبك انا حيران حضرتك. حاضر نجيبك ان شاء الله. ماشي نجيبك ان شاء الله دكتور. علي الصبر. نعم. عليه الصبر يعني انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. هو دلوقتي بيقول انه يعني وكان مساله الطلاق هذه ستتشتت فيها الاسره وعنده عيال وهؤلاء يحتاجون الى رعايه والى تربيه. كل هذا من يعني ما يجعل الانسان يقدم الصبر على خراب البيت. طبعا هو يقارن يصبر وانما يوفى الصبر يقارن بين الصبر عليها وبين الطلاق. نعم. هنا في هذه الحالة الصبر أفضل من الطلاق ومن خراب البيت. نسأل الله أن يصلح له زوجته. نعم نعم نعم. طيب سؤال آخر عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. جزا الله القائمين على هذا البرنامج خيرا. جزاهم الله خير الجزاء. نعم. وجزاك كل خير. أرحب بحضرتك. بارك الله فيك. الأستاذ الدكتور ربنا يجزي خير. الله يكرمك. يجعله في ميزان حسناته ويرفع درجاته في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. الله يبارك فيك. الأول إن شاء الله رب العالمين. نعم. أنا بصلي القيام في الصف الأولين إن شاء الله. مريض على كرسي يعني إن شاء الله. نعم. شفاكم الله بعافية. بصلي القيام جماعة كله إن شاء الله رب العالمين. نعم. فبصلي الوتر وياهم ان شاء الله في المسجد. فلما اروح اذا حبيت اقيم الليل كيف اصلي والمصطفى قال صلى الله عليه وسلم لا وترين في ليله. اصلي ازاي قيام الليل بعد ما اروح؟ نعم. ده سؤال اول. السؤال الثاني افضل طريقه للصلاه على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهل اي طريقه مقبوله؟ وفي ناس بتصلي يا استاذنا الفاضل وهي في التحيات تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. تيجي تقول له يقول لك ما اقدرش اطلعها اقول اصلى على محمد ازاي كده يعني. فهل الصلاه دي تعتبر مقبوله؟ طيب. ان شاء الله رب العالمين نجيبك عن هذه الاسئله ان شاء الله. وجزاك الله نعم. خير. بارك الله فيك. شكرا. عليكم السلام. يصلي على كرسي فكيف يصلي في البيت وهل يعيد الوتر او النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وتر. نعم. ويقول لا وتران في ليل. طيب وهناك ثواب عظيم لمن أتم صلاة القيام مع الإمام. نعم. ولذلك فإذا أردت أن تكمل قياما في بيتك فإما أن تصلي ركعتين ركعتين ركعتين من غير وتر فقد سبق الوتر مع الإمام، أو أن تشفع الوتر الذي صليته مع الإمام بوتر آخر قبل أن تبدأ. نعم. صلاتك في بيتك يبقى تصلي ركعة واحدة ثم تصلي ركعتين ركعتين كما كتب الله لك ثم تختم بوتر. وهنا لا ينطبق على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليل، لأن الوتر مع الوتر شفع. نعم صحيح. ولذلك فإما أن توتر بواحدة تشفع لك وترة الأول في المسجد ثم توتر بعد نهاية صلاتك في البيت، أو أن تصلي ركعتين ركعتين ويكون وترك مع الإمام هو المعتمد. واجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا ليس على سبيل الوجوب إنما هو على سبيل الاستحباب. فهذان طريق. يعني لو صلى الوترين في ليلة لا لا شيء عليه؟ لا. نعم. لا هو لا وتران في ليلة. يعني ما ينفعش يصلي وترين في ليلة. لا على قول بأن هذا. لكن هو كده لما احنا بنقول يشفع له وتره الأول هو كده ما صلىش وترين، لأن الوتر مع الوتر شفع. نعم. وبالتالي فقد انطبق عليه أنه لم يوتر مرتين. نعم. إنما أوتر ثلاثا والوتر ثلاثا بمنزلة الوتر واحدة. نعم. طيب سؤاله الثاني يتساءل عن طريقة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعن حكم قولنا سيدنا في التحيات. نعم. هو يسأل عن قضية التسويد. التسويد النبي صلى الله عليه وآله وسلم جماهير العلماء من المذاهب الفقهية المتبوعة الحنفية والمالكية والشافعية كلهم على استحباب زيادة السيادة في الصلاة، وأن في ذلك جمعا بين الاتباع والأدب. نعم طبعا. وتعزروه وتوقروه صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نعم. هذا صحيح. وبالتالي فليس في زيادة السيادة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا الخير والبركة، قال الإمام أبو الفتح بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ورضي عنه: وإياك أن تترك لفظ السيادة ففيها سر لمن لازم هذه العبادة. الله الله الله، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان هناك سؤال سأله أحد الإخوة المستمعين قبل بداية هذه الحلقة، وهو يدور في هذا الإطار أيضا، يتساءل عن حكم التهنئة بشهر رمضان وقول بعضهم لبعض كل سنة وانت طيب، كل عام وانتم بخير، بعود الأيام، إلى آخر هذه الألفاظ. يقول: هذه بدعة ولم تثبت عن النبي. بلى، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عندما يستهل رمضان يخبر أصحابه بدخوله ويقول لهم: قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. إذن فقد كان يهيئهم وقد كان يخبرهم أنه شهر مبارك. فلما أقول لأخي وحبيبي وصديقي شهر مبارك علينا وعليك، أنا بدعو له، والدعاء سنة، وهذا كله من العادات. هل نعدها من قبيل التحية؟ هذه كلها من العادات الإسلامية التي صبغتها الشريعة في أعراف الناس وتقاليدهم، وهذا هو الذي جعل الناس يحولون الأوامر الشرعية إلى برامج عمل. إلى برامج عمل. فالذي يبدع مثل هذا هو في الحقيقة يقف صدا أمام تحويل الشريعة إلى برامج عمل في سلوك الناس وحياتهم وتعاملاتهم. ولذلك يعني لا ينبغي أن يتكلم في مثل هذا إلا من يحسن الفتوى ويفهم مراد الله ويعرف مقاصد الشريعة، لا أن يهرف بما لا يعرف فينغص على الناس ويضيق عليهم معايشهم وسعة الشريعة التي يعيشون فيها وفي جمال رحابها. نعم، والعبرة بالمقاصد والمعاني. نعم، وليس بالألفاظ والمباني. طيب، معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا محمد بك. ممكن أسأل دكتور سؤال؟ تفضل سيدي، تفضل. أيوة دكتور، لو الواحد مثلا الواحد لو أنزل مني بفعل إن في رمضان، هل صيامه يبطل؟ نعم يبطل صيام. نعم. والسؤال لو عليه أن يعيد اليوم الذي أنزل فيه المني. نعم. سؤال ثاني. والسؤال الثاني، لو الواحد استحلم في رمضان. نعم. استحلم في منامه. نعم. إذا نام فاستيقظ محتلما فإن صيامه صحيح، لكن عليه أن يغتسل ولا شيء عليه. نعم. شكرا. سؤال أحد الإخوة المستمعين كان يقول: عندي ولد في 11 من العمر، هل يجب عليه الصوم علما بأنه يتحمله بمشقة ولا يكاد يكمل صومه؟ ما دام أنه لم يبلغ فالصوم غير واجب عليه. نعم. لكن نحن مأمورون أن نعود أولادنا وأطفالنا على تحمل الصيام. نعم. حتى إذا كبر كان ذلك سهلا عليه وكان يسيرا. ولذلك نقول يعني ما دام أنه يشق عليه الصيام فليصم إلى الوقت الذي يجد نفسه فيه قد تعب، ثم ليفطر شيئا فشيئا حتى يتعود على تمام اليوم، وإذا بلغ إن شاء الله يكون قد وصل إلى مرحلة إطاقة الصوم. نعم، بارك الله فيكم. معنا اتصال هاتفي عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله. نعم تفضلي. لو سمحت يا شيخنا، دلوقتي الأخت اللي قبل كده سألت إن أختها ما بتعرفش تتبلغ لما تعمل مية. دلوقتي أنا الحكاية دي بعملها من زمان وما كنتش أعرف. أيوة. تمام. طب الحل إيه يعني؟ طب إحنا طيب نعيد الإجابة مرة أخرى، معذرة دكتور. نعم. نحن نقول إن الفقهاء بيّنوا أن الجوف، دخول شيء إلى الجوف من منفذ منفتح حسا، يجعل الإنسان منفذ طبيعي، يعني كالفم كالأنف. نعم. نعم. كفتحة الشرج. نعم. كل هذا. نعم. كل هذا يوجب عليك القضاء. يوجب عليك القضاء، وبالتالي فيعني من فعل ذلك فعليه أن يقضي ما أفطره بهذا. نعم. لكن عفوا يعني ألا يمكن يعتبر ذلك، وطبعا هذه حالة مرضية لا شك. نعم. ألا يمكن يعتبر ذلك مثلا ضرورة أو عذر مثلا؟ إذا كان حالة مرضية. نعم. لا يستطيع الإنسان أن يقضي حاجته إلا بهذا. فهذا يجعله من المعذورين. نعم. ويجعل الصوم غير واجب عليه. نعم. لأنه لن ينفك في اليوم عن قضاء حاجته. نعم. فإذا كان لا يتبرز إلا بهذه الوسيلة ما جعل عليه، يعني فرق بين أمرين. بين أن يكون هذه حالة مرضية، وبين أن يكون مسألة هو يعني مثلا يفعلها من نفسه. آه. نعم. آه. يعني إذا كانت حالة مرضية فهو حينئذ من أصحاب الأعذار، وحينئذ يأتي إلينا قول الإمام الشافعي إذا ضاق الأمر اتسع. زي مثلا زي مسألة مريض الرب، البخاخة التي يضعها في فيه ويستنشقها هذه عبارة عن دواء، دواء يدخل إلى الرئة، وبالتالي فإن هذه البخاخة تفطر. طب يعمل إيه وهذا مرض مزمن لا حيلة له في الرب؟ يبقى هو من أصحاب الأعذار، لا يجب عليه الصوم، وعليه أن يخرج عن كل يوم كفارة طعام مسكين. بارك الله فيكم. ما زلنا إخوة الإيمان نجيب على أسئلتكم واستفساراتكم وما لديكم من فتاوى فقهية مع ضيفنا فضيلة الدكتور محمد وسام خضر، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية. دكتور، كان هناك أحد الإخوة المستمعين يقول: هل نفطر مع مدفع الإفطار أم مع أذان المغرب؟ وهل نفطر أول الأذان أم بعد أن ينتهي الأذان؟ المسألة الآن أصبحت في غاية الدقة، نعم، ومعرفة دخول الوقت أصبح غير معتمد على أشياء ظنية يعني، نعم، أو أشياء حدسية، إنما هو معتمد على دخول الوقت الذي حدد فلكيا بواسطة المختصين، فإذا دخل هذا الوقت فقد حل الإفطار. يعني المسألة قد يتأخر المؤذن قليلا، نعم، فبمجرد انطلاق مدفع الإفطار هذا يكون علامة على انتهاء يوم الإفطار، انتهاء يوم الصيام. نعم. بعض الناس ينتظر عندما يبدأ الأذان، يقول انتظر حتى يتشهد أو ينتظر حتى ينتهي الأذان. أخذوها من السادة المالكية أنهم يجعلون هناك زمنا يسمى زمن التمكين. نعم. فيقول لك إيه، استنى شوية عشان يتمكن الوقت في الدخول. نعم. لكن مش واخد باله أن مسألة زمن التمكين دي معمول حسابها عند الفلكيين لما عملوا النتيجة، هيئة المساحة بتاخد بالها من الحتة دي، فبتدي مثلا فرق دقيقة، بتدي زيادة، فده كله معمول حسابه، وبالتالي فإذا ضرب المدفع فقد وجب يعني حل الإفطار. نعم. أو استمع إلى صوت الأذان، بدأ الأذان له أن يفطر. نعم. نعم. بارك الله فيكم. اتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بل حضرتك بس عندي سؤال، كنت جايب كارد من البنك، كنت شارك ابن عمي يعني على تكس، ما حصلش نصيب فشلته في البوسطة، فحضرتك اطلع كام عليه يعني؟ وفي سألت واحد قال لي لا دي ربا، عايز اعرف يعني، هو في عليا فلوس في البنك طبعا كارد. السؤال الثاني، ماشي حضرتك، هل العمره، هل المال بلغ النصاب؟ تأكدت انه بلغ النصاب؟ نعم. بلغ النصاب. وانت بتتعايش من الارباح بتاعته؟ لا انا لسه حضرتك ده اول سنه دي. طيب يعني الارباح اللي انت بتاخدها من البوسطه دي هي اللي بتعيشك ولا ايه؟ لا حضرتك من المرتب. طيب تمام. طيب السؤال الثاني حضرتك، لو عايز اطلع عمره، انا عليا كده قرض في البنك، لو حبيت اطلع عمره لازم اسدد البنك ولا عايز اطلع؟ طيب نجيبك ان شاء الله. اولا لا علاقه للربا بما فعلت، يعني قضيه ان انت تضع مالك في البوسطه وبعدين تاخد ارباح، هذا كما قلنا وكما نكرر وكما جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية وكما أعلنه فضيلة المفتي في مؤتمر خاص بمثل هذا، أن قضية البنوك لا علاقة لها بالربا. نعم. الربا هو ذلك الذي يحدث التضخم، مال بمال، تقرض إنسانا ثم كلما تأخر في السداد تزيد الثمن، تزيد عليه الدين، وهي صورة كانت موجودة في الجاهلية. نعم. التي نزل فيها التحريم. نعم. لكن قضية البنك أصلا إنما أنشأت البنوك لمحاربة الإقطاعيين والمرابين الذين يريدون أن يملكوا رقاب الناس ويسيطروا على مقدراتهم، وبالتالي فما فعلته جائز شرعا، يجوز لك أن تتعيش من الأرباح، والزكاة 2.5%، إذا بلغ النصاب يبقى اطلع عن كل 1025 جنيه. نعم. طيب سؤاله الثاني يتسأل، هو ذاهب إلى عمرة وعليه هذا يعني دين، أو هذا القرض الذي أخذه من البنك، هل يسد دين أولا ثم يذهب للعمرة أم؟ هو الدين الذي هو من يمنع من الذهاب إلى العمرة والحج هو الدين الذي إذا سافر الإنسان إلى الحج والعمرة تأثر السداد. نعم. يعني هو دلوقتي لو سافر مش هيسدد، هياخد الفلوس اللي هيسددها لصاحب المال ويحج بيها. طب ما ينفعش، انت عليك دين، عليك ان توفي الدين الى صاحبه. لكن طالما السداد يتم بصورة منتظمة للبنك ولن يؤثر سفرك للعمرة والحج على اقساط التسديد التي تنتظم للبنك، يبقى لا حرج عليك ولا يمنع مثل هذا الدين سفرا للحج والعمرة. هذا السؤال أيضا جاء من أحد الإخوة المستمعين تلقيناه قبل هذه الفترة، يقول طبيعة عملي تقتضي السفر المستمر لمسافة لا تقل عن 300 كيلو متر، وهو يقوم بمجهود شاق في هذا العمل، فما حكم الفطر بالنسبة لي خاصة في بعض الأيام التي يبلغ فيها التعب مبلغا عظيما؟ إذا كانت طبيعة عمله السفر فهو هنا حتى لن ينقطع السفر بعد رمضان، وبالتالي فرمضان وإن كان له رخصة حتى لو كان ذلك طبيعة عمله، إلا أن له رخصة في الإفطار ما دام أن هذا السفر يزيد عن 81 أو 83 كيلومتر، وبالتالي فيجوز له الإفطار خاصة عندما يأتي رمضان في الصيف ويكون صعبا عليه وعلى عمله، فلا مانع من الإفطار على أن يقضي. لكن نحن ننصحه إذا كان هذه طبيعة العمل وهي مستمرة بعد رمضان فرمضان أولى، لأن يوما من رمضان لا يعوضه شيء. ولذلك يعني نرى بعض الناس رغم هذه الظروف يصوم أيضا، وذكر ربنا بيقول وأن تصوم خير لكم إن كنتم تعلمون لو أدركتم ما في هذا الشهر من النفحات. يعني الأمر متروك له، إن وجد في نفسه استطاعة للصيام يصوم، إن وجد أنه في هناك مشقة له رخصة. نعم بارك الله فيكم. طيب معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. عام الخير الجزاء. بارك الله فيك. من فضلك كنت عاوز اخد فتوى فضيلة الشيخ. تفضل. انا بعمل في السعودية وعندي بيت في المحلة الكبرى، سايبه لاختي، واختي غير متزوجة تاخد معاش والدي الله يرحمه. طبعا الوالد والوالدة متوفيين، فتركتها فترة طويلة تاخد المعاش وتجمعه على اساس انها تطلع جزء منه لله اذا احتاجت منه حاجة، حد من اخواتي احتاج حاجة. فتوفاه الله في ليلة منتصف شعبان الفات رحمه الله. وبعدين لما جيت اشوف، نزلت من السعودية من 3 ايام، وجدت ان الجيران قالوا لي ان هي ادت الدفتر للشيخ اللي جنبنا والذهب بتاعها وبعض الناس اللي كانوا واخدين فلوس منها بشيكات، والشيخ اللي اخد الفلوس والذهب قال لي ان دي حاجة طلعت منك لاختك، لا يجوز ان انت، هي قالت ان هي تطلع كله لله ولا يجوز، وطالما انت طلعتها لاختك هي حرة التصرف فيها. قلت له انا عندي عيال وانا اولى بالفلوس دي وانا متغرب. فقال لي لا، سامح اختك ودي حاجة طلعت لاختك منك لاختك، خلاص ربنا عوض عليك. فانا هطلع الفلوس لله. فايه الحكم هنا؟ ايوه انت اعطيت المال لاختك على سبيل الهبة والتبرع. لا ده بيت وايجار بيت كامل وبيجيب مبلغ كبير جدا. انا ماليش دعوة، القضية الان ليست في كبر المبلغ او صغري، القضية في المعاملة اللي انت تعاملت بها مع اختك، كان على سبيل الدين ولا على سبيل الهبة والتبرع ولا على سبيل الوكالة؟ على سبيل الوكالة، ان هي قاعدة في البيت وبتجمع الايجار على اساس ان انا لما ارجع اللي يفيد منه المفروض انها تديهولي. وهي كانت فاهمة كده؟ طبعا فاهمة. ولا امال ازاي تبرعت بالمال كله؟ ما هي في لحظة الوفاة التوفير للشيخ اللي جنبنا في البيت جارنا وقالت له طلع كل حاجة لله. بص يا أخي الكريم، نحن الآن أمام مسألة تحتاج إلى سماع كل الأطراف. أولا يسأل هذا الإمام، وما حجتك فيما قالت؟ هل فعلا هي قالت كده؟ هل فعلا من الذي سلم إليه المال؟ هي اسمعني لو سمحت اسمعني بس الله يخليك، هذه مسألة متنازع فيها، لابد أن يحضر فيها الأطراف جميعا ولا يفتى فيها بقول إنسان يستقل بحكاية الأمر حتى نستمع إلى جميع الأطراف، لأن ده تعلقت به أكثر من طرف وأكثر من حق. ولذلك ننصحك وهذا الشيخ الذي معه المال بالذهاب إلى دار الإفتاء وعرض كلامكما وحجتكما أمام المشايخ وسوف يفتونكما إن شاء الله. نعم بارك الله فيكم. إخوة الإيمان نأخذ فاصلا ثم نواصل بعد ذلك. رمضان جاء فطابت الأيام، رمضان جاء فطابت الأيام، إني إلى الشهر الفضيل سلام، إني إلى الشهر الفضيل سلام، وترى الجموع به وترى الجموع به يجملها التقى ويزين أهل الله فيه صيام. ما زلنا معكم إخوة الإيمان في هذا اللقاء المفتوح مع الصائمين، ومعنا ضيفا كريما فضيلة الدكتور محمد وسام خضر مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية. حياكم الله وبيك. بارك الله فيكم. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. كل سنة وانتم طيبين. كل عام وانتم بخير. معلش أنا أستأذن معليكم، بس أنا دلوقتي معلش أنا شكوية كبيرة قوي، يعني مش كبيرة يعني، بس أنا حاول أختصرها. نلخصها سريعا. أنا كنت متجوزة من واحد كان قاعد في السعودية، واتطلقت منه بعد عناء شديد ما حدش يتخيله. فكان بيبعت لي فلوس أخد منه مصروفي والباقي أحطه في البنك باسمي، بس مش تحت على سبيل الأمانة لي. طيب نعم. فبعدين لما جينا طلعنا كان المفروض اخر رقم سايبولي 26,000 وكسر. فلما جينا طلعنا قال ليا كام عندك؟ قلت له 26,000 وكسر. قال لي هتاخد العشر المؤخر وتديني 16 ومالكيش اكل وشرب لمدة السنة ونص اللي فاتوا. فبعدين انا لما جيت سحبت من البنك عشان اديله حقه لقيت الباقي ليا من العشر تلاف حوالي 3,000 جنيه. بس انا كنت بسحب من الفلوس دي 500 جنيه على سبيل الاكل وشربي طول السنه ونص اللي كان مش راضي يديني فيها. طيب السؤال بقى، فانا دلوقتي الفلوس هو انا اخر فلوس لي كان في شهر 5/2012 26,000. اما سحبت اتبقى حوالي يعني 20,000. خد منهم 16 او 17 اتبقى لي 3. طيب فهل الفلوس دي باقي مؤخر ليا ولا انا ما اعتبرهمش؟ طيب. انا لو كنت باخد ال 500 جنيه كل شهر المفروض كده اخد باقي 10,000 2000. هل انت كان من يعني هو سمح لك باخذ ال 500 جنيه؟ لا ما كانش راضي يبعت لي فلوس وما كانش عايز يطلقهم وقال لي مش هرجع مصر تاني، واتصلت مع صامون وكان برضو مع سامون قال لي ده حقي زعان عشان يطلقك بيساومك على حاجات تانية، يعني كان حاجات كتير قوي بيساومنا عليها في مقابل ان انا اسيب حاجات كتيرة. هو الامر ببساطة شديدة، لو كان مكلفا وقتها بالنفقة عليك وكان يضارك يبقى من حقك ان انت تأخذي هذه النفقة. اما لو كان الامر فيه نشوز ويدعي عليك بالنشوز يبقى المسألة تحتاج الى الاحتكام الى من يسمع كلامكما ويعرف مثال الفتاوى التي فيها تفاصيل كثيرة تحتاج إلى الذهاب إلى دار الإفتاء والوقوف بين يدي أحد العلماء حتى يعني يستمع إلى هذه التفاصيل بدقة حتى نفهم الواقع على ما هو تمام. عليه ولا نفتي لصالح ولا بد من جميع الأطراف ولا نفتي لصالح طرف على حساب طرف آخر. طيب بارك الله فيكم. نعم هناك سؤال من أحد إخوة المستمعين يقول كتب لي الطبيب على حقن أنسولين قبل الطعام بنصف الساعة فهل له أن يأخذها قبل الإفطار بنصف الساعة وهل صومه يصح مع حقنة الأنسولين؟ الحقن في العضل أو في الوريد أو تحت الجلد لا تفطر سواء كانت مغذية أو غير مغذية دواء أو غذاء كل هذا لا يفطر ونقل إجماع المذاهب الأربعة على ذلك فضيلة العلامة مفتي الديار المصرية الأسبق الشيخ محمد بخيت المطيعي له فتوى مطولة في مسألة الحقن الحقن اللي هي تحت الجلد أو في العضل أو في الوريد أو غير ذلك قال كل هذا على مقتضى نصوص المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة أنه لا يفطر غذاء كان أو دواء أما الحقنة الشرجية فإنها تدخل من منفذ منفتح وبالتالي فإنها تفطر احنا كلمنا قبل كده في دخول شيء جامد في فرج المرأة وكلمنا عن كشف المرأة الكشف المهبلي وقلنا إنه عند المالكية أجاز دخول شيء جامد إلى فرج المرأة لكن لما نيجي نتكلم في دخول الماء أو في دخول بعض الناس المتعسرين في قضاء الحاجة في بعض الأحيان بيدخلوا الماء حتى يصبح هذا مما يفطر لأنه شيء هناك سائل. فرق بين الأمرين هناك فرق بين الأمرين. نعم بارك الله فيكم وبالتالي فيأخذ حقنة الأنسولين ولا شيء عليه ولا يفطره ذلك نعم. طيب هناك يعني عقيدة بين بعض الناس أن استعمال أسواك أو فرشاة الأسنان في نهار رمضان تفسد الصوم كلا لا تفسد الصوم لكن يحرص على عدم دخول شيء إلى الجوف والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في ذلك قاعدة عامة عندما قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما نعم. يعني أن الإنسان يحرص في استنشاقه وفي مضمضته وفي اغتساله وفي تنظيفه لفمه وأسنانه على ألا يدخل شيء إلى الجوف نعم. إحدى الإخوة الأخوات المستمعات حامل وقد منعها الطبيب من الصوم وهي ترغب أن تصوم وتصر على أن تصوم فماذا تفعل؟ عليها أن تطيع الطبيب نعم. الصحة أمانة لا يجوز للإنسان أن يفرط فيها بدعوى أنه يريد أن يطيع الله يعني من كان الصوم ضررا في حقه فيجب عليه بنصيحة الطبيب أن يفطر وإلا كان عاصيا آثما والقضية إيه في الصيام الطاعة مش القضية الامتناع عن الطعام والشراب القضية الأمر أن الله أمرك بالصيام فتصوم أمرك بالإفطار فتفطر وبالتالي فلا ينبغي للإنسان أن يعاند ولا أن يصل به الأمر إلى مخالفة الطبيب على حساب صحته فيؤدي ذلك إلى ضرره بل إن الإمام الغزالي رحمه الله يرى أن من أفطر مع الضرر الشديد الذي يعلمه من جراء الصيام وأصر على الصيام ولم يفطر ثم مات فإنه يموت عاصيا مفطرا مفطرا شوف مع أنه هو مات من شدة الامتناع عن الطعام والشراب وآذى نفسه وأهلكها قال يلقى الله مفطرا ليه ما سمعتش الكلام أطع أنت مكلف بالحفاظ على بدنك وصحتك ولذلك فما جعل عليكم في الدين من حرج إذا كان الأمر يشق عليك ويضر جسدك فحينئذ يجب عليك الإفطار إذا أمرك الطبيب بارك الله فيكم مع اتصال هاتفي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تفضل ممكن أسأل سيدنا الدكتور لو سمحت سؤالين لو سمحت معك دكتور تفضل بسم الله حضرتك يا دكتور دلوقتي ليا واحد قريبي عامل عملية في بطن ومركبين له محاليل ومركبين له حاجات بتخش يعني ممنوع عنه الاكل والشرب وهو دلوقتي بيتخش له الحاجات عن طريق المحاليل هل دلوقتي يقدر انه ينوي الصيام كده ولا ايه ظروفه بالظبط ايوه طبعا احنا قلنا الحقن سواء كانت مغذيه او دواء طالما انها في العضل او في الوريد او تحت الجلد كل هذا لا يفطر كل هذا لا يدخل للجوف من منفذ منفتح حسا ما دخلش من البق، ما دخلش من الأنف، إنما دخل عن طريق الجلد أو عن طريق الأوردة. كل هذا لا شيء فيه، صيامه صحيح لينوي، والله يتقبل منا ومنه. نعم، بارك الله فيكم دكتور. طيب، معنا سؤال آخر. سؤال ورد إلينا أيضا: علي أيام من رمضان الماضي وقد دخل رمضان الحالي، فماذا أفعل؟ بعد أن ينتهي رمضان عليك أو عليك قضاء ما فات. نعم. إذا كان هذا التأخير لعذر فيعني اكتفي بالقضاء، إذا كان لغير عذر، بعض العلماء يوجب عن كل يوم أخر حتى دخل رمضان الذي بعده إطعام مسكين، يعني في حدود 10 جنيه عن كل يوم. عن كل يوم. نعم. طيب، أحد الإخوة المستمعين يقول: أصلي العشاء في المسجد ثم أعود للبيت، فأصلي التراويح في بيتي مع زوجتي وأولادي، هل صلاة التراويح في البيت تجوز؟ يجوز. نعم. شيء جميل أن يعمر الإنسان بيته بالإيمان والصلاة، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. ولذلك فيعني هذا من الأعمال المستحسنة، أن يعين الإنسان آل بيته على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك سببا في صلاح أحوالهم وإقبالهم على الطاعة، و يعني انتهازهم فرصة هذا الشهر الكريم. نسأل الله تعالى لنا وللناس وللمسلمين فيه القبول. بارك الله فيكم. معنا اتصال هاتفي أيضا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام، تفضل سيدي. لو سمعت أستاذ أنا طلبت الشيخ حاجة بس. تفضل. أنا أختي توفت وهي بتولد في يوم الولادة اللي هي كانت رايحة، كانت رايحة صايمة. فسألت شيخ قال لي هي النبي عليه الصلاة والسلام قال شهداء أمتي كثيرون، فهل هي شهيدة أم لا؟ على نعم نعم. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة تموت بجمع شهيد أو بجمع شهيدة. نعم. يعني لها أجر الشهادة، تموت في نفاسها أو تموت في ولادتها لها أجر الشهادة بإذن الله. نعم، بارك الله فيكم. أحد الإخوة المسلمين كان يقول: أعمل في مهنة شاقة تقتضي العمل بالليل والنوم بالنهار، وأنا أنام معظم ساعات النهار، فما حكم الصوم مع ذلك؟ صومه صحيح. صومه صحيح، والله أعلم بأحوال عباده. نعم. الله طيب. أعلم بأحوال عباده. نعم، بارك الله فيكم. طيب، نأخذ فاصلا ثم نواصل. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي، محمد محمد بشر في نوره قمر في طهره ملك، محمد بشر في نوره قمر في طهره ملك يمشي على قدمي. إخوة الإيمان، ما زلنا معكم في هذا اللقاء المفتوح مع الصائمين، ومعنا الدكتور محمد وسام خضر، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. نعم، تفضل سيدي. انت بصحة والسلامة. نعم. تفضل. الزكاة في مكان غير مكاني يجوز ولا ما تجوز؟ نعم. السؤال مرة أخرى يعني الصوت. نعم، تفضل. الزكاة، فلوس الزكاة لما الواحد يطلع فلوس من الزكاة في مكان غير، في قرية غير القرية اللي هو منها. نقل زكاة مكان لمكان. نعم. طيب النقط النقط بتاعت الاذن تفطر ولا ما تفطرش؟ نقط الاذن حاضر حاضر. شكرا. تفضل دكتور. مسألة نقل الزكاة مسألة فيها خلاف، أجازها جماعة من العلماء، وإذا كانت المصلحة في نقل الزكاة فلا مانع منه، كأن يكون أهله في قرية أخرى، كأن يعلم أن في القرية الأخرى محتاجين أشد من القرية التي هو فيها، كأن يكون هناك مصارف للزكاة أنفع للمسلمين، كل هذا من الأمور التي أجاز العلماء من أجلها نقل الزكاة. نقط الأذن هل تفطر الصائم؟ نقط الأذن لا تفطر لأنها لا تدخل إلى الجوف من منفذ منفتح حسا. نعم بارك الله فيكم. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. لو سمحت أنا بصلي العشاء والصلاة التراويح مع يعني مع الجيران في الشارع في البيت هنا عندنا. تمام. فانا يعني انا مش ضليع او في قراءه القران الكريم في المصحف بس، فانا يعني انا اخد كده هقسم كده يعني ان انا بقرا من المصحف وانا في صلاه التراويح. طيب حاضر حاضر نجيبه ان شاء الله. وفي سؤال تاني لو سمحت، لو انا متوضئيه ومثلا زوجي شافني فهو فكده اقسم برضو يعني وضوء يفسد ولا لا؟ شافك يعني رأيك يعني نظر إليك؟ وأنا متوضية. طيب ماشي، بس لو سمحت في صلاة التراويح نعم. أقرأ من المصحف وأنا بصلي بيهم ولا ما أقراش؟ أنت بتصلي بالنساء. في البيت أيوة عندنا كده. قلت إيه عشان يعني أجمع كل جيراننا كده ونكسب ثواب كلنا مع بعض. ما فيش مانع تقرأي من المصحف، ما فيش مانع. وأنا مش ما بعرفش يعني التجويد خالص. هي تقرأ ولكن قراءة يعني عادية. نعم. ما فيش مانع، ما فيش مانع، نسأل الله القبول. قضية رؤية زوجك وأنت متوضئة يعني لم نفهم السؤال. يعني ما المقصود يعني هو تتوضي فيشوفك يعني يبص عليك، ما المانع من هذا؟ يراك وأنت تتوضئين يعني. أيوه. طيب طيب طيب. ليس نعم. هناك حرج ولا وليس في ذلك شيء. نعم. إذا كان المقصود بالرؤية مجرد نظر. نعم. نعم. طيب يعني كنا نود أن نستمع من فضيلتكم إلى كلمة مؤثرة بليغة لنوجهها لبعض الإخوة الذين تتغير أخلاقهم بمجرد دخول رمضان فيتحولون يعني إلى شيء آخر غير رمضان، فنستمع منهم إلى يعني ما يعني ما يخدش الصوم وما يؤثر فيه من السباب أو الشتائم أو إلى آخر هذه السلوكيات التي لا يمكن أن تجوز لمسلم صائم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. رمضان فرصة للتزكية. نعم. صفد الله تعالى فيه الشياطين يعني سلسلها وحبسها ليبين لك أيها الإنسان أن نفسك أشد من أي شيطان. إذا أتبعتها هواها ومشيت خلف أهوائك أو غضبك أو خروجك عن الصبر فإن هذا يضرك أكثر مما يضرك الشيطان، فنفسك التي بين جنبيك هي أعدى أعدائك، عليك أن تزكيها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. عليك أن تزكي نفسك وتجعل الصوم فرصة حقيقية لنقلة نوعية في حياتك الخلقية. هذا الذي نحتاجه جميعا، وأن نستشعر حاجتنا إلى رحمة الله في شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، وبقدر ما تكون من الرحمة ما يكون من الرحمة في قلبك بقدر ما تتنزل عليك رحمات ربك، وبقدر ما تغفر للناس بقدر ما يغفر لك، وبقدر ما تعفو بقدر ما يعفى عنك، كما قال تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إذن فعلينا أيها الإخوة الكرام أن نذكر أنفسنا وإخواننا بأن هذا شهر التزكية، شهر الصبر، هذا الصيام الذي قد يضيق به خلقك أنت مأمور شرعا أن تحسن الخلق وأن تكون في هذا الشهر على خير ما يحب الله تعالى ويرضاه. ولذلك نذكر أنفسنا دائما بأن هذا الشهر ضيف أتانا من الله، وكل من احترمه وعرف له قيمته وأحسن فيه خلقه وأخذ منه زاده لسنته، فإن ذلك يكون له عند الله تعالى شاهدا ودرجة ومقاما عظيما، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهم. بارك الله فيكم. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الدكتور محمد وسام خضر، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم، وكل عام وأنتم بخير. ولكم تحيات محمد لطفي من هندسة الإذاعية، وتحيات الزميل محمد عبد الحق كان معنا مشرفا على هذه الفترة، ولكم تحياتي كمال نصر الدين من أسرة المذيعين، ونلقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.